بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين. أما بعد، رحمه الله. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، هذا من مشاهد يوم القيامة، وهو مما يجب الإيمان به، والإيمان به من الإيمان باليوم الآخر. قال وتنشر الدواوين، الديوان، الدواوين جمع ديوان وهو الكتاب، وهي صحيفة الأعمال. فإذا قام الناس لرب العالمين ونصبت الموازين يخرج ما كان يكتب في الحياة الدنيا على لي وعلى كل شخص، كما قال سبحانه وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يكتب يعلمون ما تفعلون، وقال سبحانه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكل شيء محصى عليه، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فكل ما تفعل شيء يكتب، كل ما تقول شيء يكتب، ويكتب في كتاب ولا يطوى إلا إذا مت. بمعنى أن كلام بعض الناس أن صحيفة الأعمال تطوى في نهاية العام ليس على إطلاقها، وإنما المراد الناس كأن هذا عام وتبدأ صحيفة أخرى في الكتابة، وإلا تطوى ما تطوى صحيفة العمل إلا بالموت، إذا مات يختم على العمل. ولا يأتي بعد الموت من حسنات أو من سيئات إلا ما كان من آثار حياتك في العمل. يعني إذا كنت عملت أعمالا صالحة، صدقة جارية أو علم تنفع به صالح يدعو له، يكتب لك حسنات، لكن العمل انتهى، وإنما يبقى آثار العمل. وكذلك السيئات تكتب عليك، مثل من سنة سيئة عليه وزرها وزر العمل إلى يوم القيامة، فيأتيك آثار الأعمال التي عملتها في الدنيا من خير أو من شر. فينشر لذلك الكتاب الديوان العظيم. لذلك الله يقول وكل إنسان ألزمناه طائره، طائرة يعني كتاب أعماله. كيف طائرة؟ يعني ما يتطير به أو يتفائل به، يعني الإنسان خائف وجل هل في خير أو في شر، لأن الإنسان في هذه الدنيا يعمل ولا يعلم هل تقبلت أعماله أو ردت عليه أعماله، هل رضي الله عز وجل عنه أم سخط عليه، هل قصر في واجبات لا يعلم بها أو اقترف ذنوبا هو يعلمها أو ذنوبا نسيها أو ذنوبا لم أو ذنوبا لم يعلمها، يعمل الذنوب لكنه نسي أن تكون ذلك، أو فعل أمرا يظنه ليس بذنب وهو ذنب. لذلك قال وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال. إذا نشرت الخلق فيها ينقسمون إلى قسمين، إما من كان من أهل السعادة فأخذ كتابه بيمينه، كما قال سبحانه هاء مقرأوا كتابيه، يعني من فرحته يقول انظروا هذا الكتاب الذي عملته، مثل لو شخص خرجت النتيجة وأخذ الأول عليهم من فرحته قال أنا الأول هذه شهادتي، فهو من فرحته، وذاك الفرح الذي لا فرح أعظم منه. يقول هاء مقرأوا كتابيه إني ظننت أن أيقنت أني ملاق حسابي، فهو يشهر رضي لآخر الآيات. فهل السعادة يأخذون كتابهم بإيمانهم من فرح بها، وكان أخذهم باليمين لأن اليمين هي موطن التكريم والشرف والرفعة، لذلك كان السلام بها ودخول المسجد باليمين بالقدم اليمين وهكذا. وأهل الشقاوة ينقسمون إلى قسمين، منهم من يأخذ بشماله ومنهم من يأخذ وراء ظهره، وقيل والعياذ بالله أنه لا ينقسم إلى قسمين بل كلهم جمعا بين الآيتين، يأخذ بشماله ومن وراء ظهره، فتكون يده في خلف ظهره عقوبة له ونكالا، وجعلت صفته المشينة هذه لتلك الأعمال التي كان يعملها سيئة في الدنيا والعياذ بالله. لذلك الله يقول وأما من أوتي كتابه بشماله، هنا شماله تمام، وفي سورة الانشقاق وما من أوتي كتابه وراء ظهره، فبعض العلم يقول أنها هؤلاء أصناف صنف يأخذ بشماله وصنف آخر منهم يأخذ من وراء ظهره لكن بالشمال أيضا، وقيل أن بالشمال من وراء ظهره. المهم أن أصحاب اليمين باليمين يأخذون كتبهم وأصحاب الشمال يأخذونهم، ومن كان أهل الشقاوة يأخذها بشماله ومنهم من يأخذها من وراء ظهره. ذلك المصنف يرى أنهم صنفان اثنان أهل الشقاوة. ذلك قال فأخذ كتابه بيمينه وأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. إذا قلنا أن الأو هنا للتنويع. قال كما قال سبحانه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، يعني إذا انتهى مات يلف الكتاب يطوى الكتاب ويجعل في عنقه إلى يوم القيامة، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا مفلول أمامه مفتوح، ويقال له من باب العدل اقرأ كتابك، ما عندنا شيء مخفي، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فعلت كذا في يوم كذا وفعلت كذا في يوم كذا. ومن جحود الإنسان أنه ينكر ما يقوله ربه وينكر ما تقوله الملائكة، فيقال له هل ترضى له شهيد من نفسك؟ قل نعم، فيختم الله على لسانه فتنطق جوارحه فيقول سحقا لكن عن كن كنت أدافع. وهذا من عدل الله وأيضا من جبروت الله ما في نفسك هو الذي يتحدث. وهناك الناس ما بين قسمين، ما بين فرح وما بين نادم وحزين والعياذ بالله. لذلك الله يقول ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، قال قتادة ذلك الفراق الذي لا التقاء بعده، خلاص انتهى. لو شخص وزوجته واحد في الجنة واحد في النار ما يلتقون أبدا والعياذ بالله. لذلك الإنسان يسعى دائما إلى إصلاح نفسه والدعاء والاكثر من الأعمال الصالحة والبعد عن السيئات وقدر ما يمكن نفع الخلق، ويقوم الليل ويتلو القرآن كثيرا ويجدد التوبة دائما، في كل ذنب يفعله يتوب، وهكذا لعل الله أن يرضى عنه. لأن الله يقول أيها الناس إن وعد الله حق، وقال ذلك أن الله هو الحق وأن الساعة آتية لا ريب فيها. ثم قال بعد ذلك قال ويحاسب الله الخلائق. هذا مشهد عظيم من مشاهد يوم القيامة، وهو المقصود الأكبر، وهو من المقاصد الكبرى يوم القيامة، وهي محاسبة الخلائق. قال سبحانه إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. قال والله سريع الحساب، وقال إن الله سريع الحساب. فيحاسب الله الخلائق، والخلائق ينقسمون إلى قسمين، إما أن يكونوا مؤمنين وإما أن يكونوا كفار، ومحاسبتهم تختلف. المؤمن يحاسب محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، أيهما أكثر يدخل الجنة، وإذا كان فعل ذنوبا الله عز وجل لستره وكرمه ورحمته يخلو بعبده المؤمن ويقرره بذنبه، أنت فعلت كذا كذا في يوم كذا وسترتها عليك وأنا اليوم أغفرها لك. فالمؤمن يقرر بذنبه أنت فعلت كذا كذا وكذا، وتوزن حسناته وسيئاته أيهما غلب، إذا غلبت الحسنات تدخل الجنة، إذا كان له الذنوب لم تغفر فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له، وإن شاء أدخل في يوم في إن شاء أدخل في النار على قدر ذنبه ثم يخرج منها إلى الجنة. واضح؟ هؤلاء المؤمنون يحاسب وذنبه يقرر عليه، أنت فعلت كذا كذا ونسره لك. إذا قال المصنف ويحاسب الله الخلائق، فأما المؤمن فيقرره الله بذنوبه، فعلت كذا ثم كذا ثم توزن أعماله ويدخل الجنة أو يدخل النار على حسب ذنبه ويكون تحت المشيئة. الكافر ما توزن حسناته ولا سيئاته، ليس له حسنات الله يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. تمام. ماذا يصنع معه الكافر؟ يوقف على أعماله، يطلع على ما هذه أعمالك. تمام. ويقرر بها هذه أعمالك، أنت فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، ثم بعد ذلك يجازى عليها ويدخل النار. فإذا قيل لماذا يقرر وهو في النار الكافر، حسنات انتهت، والآن نحن في سيئات نقرر عليه، لماذا؟ نقول من باب التبكيت والتنكيل به، لأنه عصى الله عز وجل بذلك. لذلك قال المصنف وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناتهم وسيئاتهم، يعني ننظر حسنات هي أكثر، لا، حسنات حابطة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقد يوحي إليك الذين قلت إن أشركت ليحبطن عملك. قال فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، فإنه لا حسنات لهم. تمام. فتعد وتحصن، فأعمالهم تعد وتحصن، فعلت كذا وكذا وكذا، هذه أعمالك فعلت كذا وكذا. لذلك قال المصنف فيوقفون عليها، هذه أعمالك، ثم يقررون بها، فعلت كذا وأنت فعلت كذا، صحيح ولا لا؟ ثم الأمر الثالث يجزون بها، يجزون بها والعياذ بالله، يزجون في نار جهنم. لذلك فتبين ما سبق أن الكتب من الإمام اليوم الآخر تنشر، وكل شخص يقرأ كتابه، ويجب علينا أن نستعد لتلك الصحيفة، وأن لا نعمل فيها إلا ما يرضي ربنا. والأمر الثاني محاسبة الخلائق، وأن الخلائق ينقسمون إلى قسمين، إما أن يكونوا مؤمنين فتكون ويكون حسابهم محاسبة من توزن حسناته وسيئاته ويقرر بذنوبه ويسترها الله عز وجل ويخلى الله عز وجل بعبده، يعني فيها مجازات وفيها وزن. أما الكافر فلا، وإنما يوقف على عمله ويقرر به ويجازى عليه في نار جهنم. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.